طيب أنا الآن لازم أصلي 5 صلوات يوميا وأن تعلم من عليه مشقة عظيمة وربما خده ذلك فتقول له يعني الأفضل أنك تصليها يوميا هي واجبة لكن لو صليت 3 إن شاء الله وإن شاء الله من الله يوفقك تصلي 5 كلها وغير هذا ليس تساهل بالدين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنا أذكر الدليل حتى لا يقول لأحد من إخوتي وأخواتي أو الشيخ من عنده يقول صلي 2 لما جاء وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف كانوا فيهم عتو ونفور وهم من آخر القبائل إسلاما وهم الذين من القبيلة التي رمت النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى لما جاء يدعوهم الطائف ثقيف فكان أصلا عندهم عتو ونفور ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من طبيعتهم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم كل الناس أسلموا لا بد نأتي إحنا يعني ندخل في الإسلام ولا نعمل عهد بيننا وبينه فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن يعني نريد نسلم لكن عندنا شروط ما شاء الله عندكم شروط نعم عندنا شروط قال إيش شروطكم قالوا الشرط الأول ما نريد نصلي يعني بنصلي لكن بنصلي 2 صلوات في اليوم بس 5 صلوات ما نبغى نصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة صلوا 2 هي 5 صلوا 2 قالوا ترى كذلك الزكاة ما نبغى نزكي نجمع فلوسنا ونعطيها الفقراء لا لا ما نبغى نزكي احنا نجمع فلوس الصدقة هذه خل غيرنا يتصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاش صدقة قالوا ترى الجهاد بعد الجهاد انه نذبح نفسنا لا الجهاد ما في جهاد قال بلاش جهاد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اي دين هذا لا صلاة ولا زكاة ولا جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر سيصلون ويزكون ويجاهدون خل الإيمان يتخلل قلوبهم يبدأون يجدون لذة الزكاة والصدقة والصلاة يقول فلما تمكن الإيمان من قلوبهم ورضوا بالإيمان ودخلوا فيه كانوا يتمنون لو الصلاة 100 صلاة وأن الزكاة أكثر وأن الجهاد يزيد شوف من شدة تقبلهم إذا كيف ممكن أنا أعرض الإسلام عليه هل أبدأ أعرض كل شيء أو أعرض ما تقبل إليه نفسه في البداية هذا له طريقة معينة محددة لعلي أذكرها لكم إن شاء الله ولإخوتنا بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون المقصود يا شباب أن مراعاة الشريعة لأحوال الناس أمر يجذبهم إليها ولا ينفرهم عنها مراعاتها لأحوال الناس أمر يعني لو إنسان مثلا سيدخل في الإسلام وهو غني عنده ملايين أو مليارات أحيانا إذا كنت تعلم أن قولك له أنه يلزمك سنويا 2.5% زكاة أنه سينفر عن الإسلام لا تذكر لهذا في البداية لأنه حتى لو لم يزكي يبقى مسلم ما كفر بالله العظيم واحد ما يحب الحج يعلم يعني الحج عرق وزحمة وكذا لا تقول في البداية حج لأنك تعلم أنك ربما لو قلت له ذلك لنفر لكن خلي الإيمان يتمكن يشوف مشاعر قلبه ويرى مشاعر الناس ويرى الحج مرار عندها سيزداد إقبالك أنا لا أقول يتساهل بالدين لكن أقول تراعى أحوال الناس عند الحكم عليهم عند بيان الشريعة لهم عند النقاش معهم أيضا يراعى حال الإنسان الذكي حال الإنسان الغبي حال الإنسان العاطفي كل هؤلاء لابد من سرعة وعلى شيخ يعني يا شيخ مثلا هل من نسهل على الناس انه مثلا نقول صلاة الجمعة مثلا ليش نصليها الجمعة مثلا يوم السبت او الاحد زي مثلا بعض الناس الغرب يوم الجمعة في دوامات يعني تحصل الدوامات يعني احنا ممكن عندنا الخميس الجمعة اجازة لكن اذا ناس يدومون تشق عليهم يوم الجمعة ان يصلون ان اروح اصلي الجمعة فهل مثلاً تغيير مثلاً الجمعة ننقلها للسبت مثلاً؟ بعض الناس يقول مثلاً ما زحمة الحج مثلاً أقدر إنه مثلاً في وقت ثاني أو إنه زي ما تقول؟ إيه أحسنت هذا سؤال مهم طبعاً شوف عندنا أصول في الشريعة لا يجوز إنها تغير عندنا أصول شرعية الحج مثلاً مرة واحدة في السنة لو جاء واحد وقال يا أخي الحج بما أنه زحمة

Thank you.